الفضه دي عباره عن ايه؟ ايه الخفيف قوي اللي اتطرد بره وتساب الناعم قوي جوه؟ اللي اتطرد بره القشره اللي قلنا عليها من شويه رقم اتنين جنين القمح، النونو اللي جوه الحبايه اللي نايم، عشان كده اسمها حبه كامله. الحبه الكامله اللي هي الحبه اللي مش محتاجه حاجه عشان تنمو كلها نبات من اول وجديد. هي حبه كامله فعلا، جنينها جواها، اللي هو بقى في الغذاء بتاع دماغ حضرتك والهرمونات بتاعت سعاده سعادتك.